تفضل. قلت قبل قليل انه هؤلاء ما يستطيعون حتى الامر بالمعروف، تغيير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد. اي نعم. فقلت هم لا يستطيعون هذا، فكيف يريدون الجهاد؟ اي نعم. هم من هذا المنطلق يقولون نحن لعمل هذا الشيء نريد ان نقاتل هؤلاء الحكام الذين اذا حاولنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضربونا وتحاكموا الى غير ما انزل الله. نعم. فيريدون ان يضربوا هذا الحكم حتى يولوا من يحكم بظنهم من يحكم بالله حتى يبداوا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل من تفصيل الشيء في هذا الشيء؟ طبعا اذا كنت معنا بان الامر بالمعروف اهوى من الجهاد. نعم. فهل نجحوا بالامر بالمعروف؟ لا طبعا. طيب هل ينجحوا بالجهاد؟ بالتاكيد لا. ثم جربوا يعني منطقهم العقل تبعهم ما ساعدهم الى معالجة الموضوع بمثل هذا المنطق. يعني انا بقول احيانا انت مثلا عندك من القوة والنشاط بان ترفع 50 كيلومتر على ظهرك او يدك الى اخره، تريد ان ترفع 100 كيلومتر، هل هذا عقل؟ لا طبعا. هل هذا نتيجته الهلاك والانهزام أم هو النهوض والنشاط والقوة؟ لا شك أن هذا سيكون عاقبة أمره خسرة. طيب في شيء آخر بقول، كم سنة مضى على هؤلاء الذين جربوا منطقهم المنحرف عن العقل والشرع في آن واحد؟ كم سنة مضى عليه فيما تقدر؟ ما أحصي لكن طويلة يعني سنة؟ أكثر. قل العدد الأقل. أنا ما عندي علم بالعدد حتى أقدره. طيب المهم الظواهر لا تبشر بخير، لأن الأمر يحتاج إلى اتخاذ الأسباب الشرعية والكونية، لا هذه ولا هذه قد اتخذوها، مبين مكتوب من عنوانه. فقامت جماعات كثيرة في مختلف البلاد الإسلامية وثاروا مثل هذه الثورات، ثم رجعوا بخفي حنين، بل ولا بخفي حنين. طيب في اعتراض آخر عليهم، أنه تكلمت مرة شيخ مع أحد الإخوة قال ذهبت إلى السويد لدراسة الكمبيوتر. السويد السويد الى دراسة علم الكمبيوتر وكيف استخدام المعامل. وقد اخبرته بالمفاسد، وكان مع فضيلة الشيخ مالك، فاخبرته بالمفاسد وكان يشكه، قال واذهب من الجامعة الى المسجد والى الغرفة التي يسكن فيها. فانت قلت له ما يجوز لك ذلك، وفي نفس الوقت الان نوهنا قلت هم يريدون الجهاد ولا يملكونه حتى إبرة يعرفون كيف يصنعوها محليا لخاطة رقع ثيابهم. فهم يقولون الشيخ يقول لا يجوز الخروج حتى نخرج خارج البلاد نتعلم حتى نعرف كيف نصنع بأنفسنا، وكذلك يقول عندما نستشهد بالجهاد وكذا يقول ولا نملك نحن الأسلحة، فكيف نوفق بهذا النقيض أصبحا في نظرهم؟ ماذا فعل الرسول عليه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل الرسول؟ كون الرسول هو القدوة أصبحت هذه العقيدة منسوخة عمليا من أذهان المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتصر على فارس والروم، هل كانوا هن يومئذ أشبه ما يكون بأمريكا وروسيا قبل انهزامها، كانوا هما الدولتان العظيمتان مسيطران على العالم المعروف يومئذ. ثم نشأت الطائفة المسلمة بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل نصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلاح المادي كأساس أم السلاح المعنوي؟ السلاح المعنوي طبعا. معنوي. هذا لا ينافي استعمال السلاح المادي في حدود الإمكانية، لكن الأصل السلاح المعنوي. الآن هم يعكسون الموضوع، يقولون مثلا كما نقل سنو الشيخ يقول ما بيجوز الذهاب إلى بلاد الكفر ليتعلموا مثلا العلوم التي تساعدهم